امر خطير يدخل المعروف في المنكر والمنكر في المعروف. تتقلب القلوب في كل ساعة. ألا بذكر الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنا بسألك أنت ليه؟ قلبك مع كنزك، يعني الانسان قلبه مع كنزه مع فلوسه، فاللي حاطط فلوسه سيبه في ايد مراته قلبه في ايد مراته، واللي حاطط فلوسه في البنك قلبه في البنك، واللي بيضرب في البورصه قلبه في البورصه. كان كده، دلوقتي صراحه الامر بقى اسوأ من كده. اين قلب؟ اين قلب؟ اديته لامرأة فهي تلعب به. وديت قلبك وديت قلبك اي فين؟ فالقلوب متقلبة، تتقلب القلوب في كل ساعة كالريشة في مهب الريح، تقلبها ظهرا لبطن. فحال القلب الآن يختلف عن حال القلب قبل ساعة، يختلف عن حاله بعد ساعة، وهكذا. ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فأمر الثبات على دين الله تبارك وتعالى أمر خطير وأمر جليل، لأنه مرتبط بالقلب والقلب متقلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على الدين وعلى طاعته حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. حبيبي أخي أخي وقفة الليل تساءل أي القلوب قلبك؟ هل قلبك ما زال جنينا في بطن الشهوات؟ ما زلت يا مسكين تفكر ببطنك وفرجك؟ ما زلت يا مسكين تعيش لمظهرك ودنياك؟ أما آن أن يخرج قلبك إلى فضاء العبودية؟ ما زلت يا يرضي زيف مال نشوة سهوة ونسيت ما وراءك يا مسكين. إن غلبت مواد الإيمان على القلب صار القلب بفضل الله تبارك وتعالى قلبا سليما، وإن غلبت مواد النفاق على القلب صار القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله قلبا منكوسا. انتكاس القلب يعني ايه؟ يعني يدخل المعروف في المنكر والمنكر في المعروف، بمعنى مفيش حاجة عنده اسمها معروف ومفيش حاجة اسمها عنده منكر، اتمسح الاتنين دول من جواه. يعني يفعل كل ما حرم الله. وايه تاني؟ الحاجة التانية ملوش دعوة بالاوامر، يعني وبالوالدين احسانا لما فيش احسان الوالدين. طيب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا مفيش إقام الصلاة ولا أتيان للزكاة. قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ده صاحب القلب والعياذ بالله اللي احنا بنسميه فيه انتكاس. انتكاس القلب من أهم العقوبات الدنيوية لمن يفعل المعصية، ودي موجودة عند ناس كتير على فكرة. انتكاسة القلب هتلاقي قلبه ده فيه برودة ما بعدها برودة. إنسان ما فيش إحساس مجرد من الإحساس. لو شاف واحد كثيف بيعدي طريقه على ضربه ما بيتحركش له، ملوش دعوة بيه. حاجة ثانية، عند فعل الحرام يفعل الحرام ولا يخشى من الله ولا من الناس ولا عياذ بالله. ده اسمه انتكاسة القلب. ده القلب. أنت بتهرب ليه؟ ده قلبك أنت؟ ده قلبك أنت؟ أنت من غير مزاح، ما تتخبص، بالراحة خالص بمنتهى الهدوء. ده قلبك، ده قلبك. قلبك دنيا إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. ده قلبك، ده قلبك عايش بتدور تاكل إيه؟ تشرب ايه؟ تركب ايه؟ تفسح فين؟ تنام ازاي؟ تنام امتى؟ تنام فين؟ صاحب مين؟ تتكلم مع مين؟ غير تليفونات، غير. هو ده انت؟ هو ده المنكوس. يا منكوس، يا موكوس. مش دوقت حلاوة السجود؟ مش دوقتي حلاوة الستر؟ مش دوقت حلاوة القرب؟ مش عشتي حلاوة الأنس؟ بعت كل ده ليه؟ بعت كل ده ليه؟ استبدلت ده بمقابل ايه؟ الناس اللي حاسه باليأس، الناس اللي حاسه بالملل، الناس اللي حاسه بالزهق، الناس اللي حاسه بالكآبة، الناس اللي حاسه بالضياع، الناس اللي حاسه بالألم. مش قلت لكم نفسنا نفتح مستشفى للعلاج بالإيمان؟ بالإيمان، بالإيمان، العلاج بالإيمان. محتاجينها دي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الناس اللي بيشتكوا ان قلوبهم مش مطمئنه، ان قلوبهم مش مليانه، قلوبهم قلقانه، قلقانه على الدنيا وقلقانه على اولادهم وقلقانه على كل حاجه. لا، ملهاش غير علاج واحد، ملهاش غير حل واحد، بذكر الله تطمئن القلوب. الا بذكر الله تطمئن القلوب. قلبك مش هيطمن غير بذكر ربنا. عاوز تطمن قلبك وتخلي قلبك مطمن ومليان خير، ولو الدنيا ايه اللي حصل فيها مش هتلاقي اي حاجة ولا تسأل فيها، بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. اديني وعد وعهد دلوقتي، ايدي اهي، وعد وعهد دلوقتي قدام ربنا سبحانه وتعالى. ايه ده؟ عهدني انك هتسلك الطريق الى الله. يلا عد ايدك واقبل على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي على القلب. متفق عليه.